بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الضحايا. وكنا قد توقفنا عند قوله باب ما يكره من الضحايا. قال أبو داود رحمه الله: باب ما يكره من الضحايا. ثم ذكر رواية عن عبيد بن فيروز أنه قال: سألت البراء بن عازب رضي الله عنهما ما لا يجوز في الأضاحي، فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعي وأنامني أقصر من أنامري، فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ضلعها، والكسير التي لا تنقي. قال: قلت: فإني أكره أن يكون في السن نقص. قال: ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد. يقول في ذلك البراء بن عازب رضي الله عنهما لما سئل ما لا يجوز في الأضاحي، قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعي وأنامني أقصر من أناملي، فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ضلعها، والكسير التي لا تنقي. قال: قلت: فإني أكره أن يكون في السن نقص. فقال: ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد. قال أبو داود رحمه الله: تنقي التي ليس لها مخ. قال: تنقي التي ليس لها مخ. فعلى ذلك بيذكر أبو داود رحمه الله في هذه الرواية كما قال البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بين ما لا يجوز في الأضاحي. فإن ضحى الإنسان بإحدى هذه الضحايا فإنها لا تجزئ عند ذلك، كما بينا قبل ذلك في مسألة السن، وأن سن الأضاحي سن معتبرة، وأنه لو ذبح الأضحية وكانت دون ذلك السن الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا تجزئ. فليس العبرة بتسمية الناس، ولكن العبرة أن كانت مقبولة عند الله تبارك وتعالى أهلها، إن كنا قد أصبنا السنة أم لا. فلذلك بيّن أن السن لا تذبحه إلا مسنة، إلا في حالة الجذع من الضأن كما بينا. وبالتالي لو ذبح الإنسان دون تلك السن فهي ليست بأضحية، حتى لو سماها البعض أنها أضحية، كما بينا أيضا في مسألة توقيت الذبح، وأن توقيت الذبح يكون من بعد الصلاة أو إذا فات مقدار ذلك الوقت، فيبدأ بداية الذبح. فإن ذبح قبل ذلك فهي شاة لحم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا حتى لو سماها صاحبها أنها أضحية فإنها ليست بأضحية، فإنها ليست بأضحية. كذلك أيضا قال: ما يكره من الأضاحي أو ما لا يجوز في الأضاحي. فذكر البراء بن عازب رضي الله عنهما هذه الرواية وقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول البراء بن عازب رضي الله عنهما: وأصابعي أقصر من أصابعي وأناملي أقصر من أناملي، فقال: أربع. قلنا البراء بن عازب رضي الله عنه يحكي لنا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: بيدي أربع. فقال: بيدي أربع. فالبراء بن عازب رضي الله عنه كما يقول: أصابعي أقصر من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وأناملي أقصر من أنامل النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا حتى ينفي يعني أي صورة من هذه الصور عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لما أشار بيده يحكي لنا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أن أصابع البراء بن عازب أقصر من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أراد أن يحكي ما فعل بالضبط. وده كان حال الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا ينقلون لنا حركات النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا ينقلون لنا حركات النبي صلى الله عليه وسلم، لا يستأثنون أنفسهم بالحركات وينقلون الأقوال، ولكن كانوا ينقلون القول والفعل. قلنا لأن الفعل حكاية بيحكي لنا من خلاله، قلنا هذه الصورة، قلنا على ذلك لا ينساها الإنسان لما نيجي نتكلم كده في مسألة ونقول أربع، فعلى ذلك قلنا نتذكر دوما هذه الإشارة، هذه الحركة دوما نتذكرها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حكى لهم يعني الشهر قال الشهر هكذا وهكذا، ثم ثنى الإبهام في الثالثة وقال وهكذا، ثنى إبهام اليسرى وقال هكذا، وقال وهكذا وهكذا وهكذا، ما يبقى الشهر بين 29 و30، كل ذلك حكاه النبي صلى الله عليه وسلم بيديه، قلنا مع القول يبقى الشهر هكذا، قلنا بكلتا كفيه هكذا، ثم ثنى إبهام اليسرى وقال وهكذا، يبقى دي 29، وهكذا وهكذا وهكذا يبقى 30، يبقى دي ايه الشهر القمري، الشهر الهجري نقول عنه او الشهر القمري، يبقى بين 29 و30. لذلك احنا بننظر الى هلال الشهر بعد مضي 29 يوما من الشهر، قلنا لان ده اساسا هو ده الشهر يقع بين 30 او 29 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فحكى لنا كيف يكون الشهر، وأن الحكاية هي أساسا لا تنسى، وأن لأن العين عندما ترى فلا ينسى الإنسان ما رأى، فلا ينسى الإنسان ما رأى، يبقى كما يحكي ما استمع إليه يحكي أيضا ما رآه بنظره. فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ضلعها، والكثير التي لا تنقي. يبقى هذه صور ممنوع الأضحية بإحدى هذه الصور، فقد نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول الإمام الخطابي رحمه الله في الحديث دليل على أن العيب الخفيف في الضحايا معفون عنه، ألا تراه يقول بين عورها بين مرضها بين ضلعها، يبقى نقول يبقى العرجاء بين عرجها أو المريضة بين مرضها، يبقى المرض متمكن منها، العوراء بين عورها كما قال، يبقى كل هذه لا يجوز أن نضحي بأي أضحية بها ذلك الوصف. ولكن كما قال وعلق الإمام الخطابي رحمه الله في الحديث دليل على أن العيب الخفيف، يبقى لو عرق بسيط، يبقى لو ده كان عرق فيها بسيط يبقى حيعفى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العوراء بين عورها، فلذلك قال ألا تراه يقول بين عورها بين مرضها بين ضلعها، فالقليل منه غير بين فكان معفوا عنه. يبقى ده نظر العلماء إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بها ذلك العيب ولكن ليس بالعيب الظاهر البين يبقى هذا معفو عنه. لذلك يقول الإمام الخطابي يقول الإمام النووي رحمه الله وأجمعوا على أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء لا تجزئ التضحية بها، وكذا ما كان في معناها أو أقبح منها كالعمى وقطع الرجل وما وشبه ذلك. يبقى قال يبقى الأمر مش مقصور على هذه الأربعة، ولكن وكأنه وصف أكثر ما يوجد من أوصاف، وصف أكثر ما يوجد من أوصاف، ولكن كما قال الإمام النووي رحمه الله أجمعوا على أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء لا تجزئ التضحية بها، وكذا ما كان في معناها أو أقبح منها كالعمى وقطع الرجل وشبهه. يبقى في هذه الصورة أيضا يبقى لو كانت أيضا بها عمى يبقى نقول عند ذلك يبقى لا نضحي بها، إن كان لها رجل مقطوعة يبقى لا نضحي بها، لأن نقول هتأخذ نفس المعنى، تأخذ نفس المعنى. قال قلت فإني أكره أن يكون في السن نقص، قال ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد. لما بيشكل شيء على الإنسان أو يشتبه ذلك الشيء على الإنسان فنقول من باب الورع قد نترك ذلك الشيء، لكن نقول إن الورع يبقى لا تحرم ذلك الأمر على غيرك، ويبقى في حالة الورع نقول اشتبه علي أمر من الأمور بين كذا وكذا، والله أنا أخذت الأحوط، إذا أخذنا الأحوط فليس بحكم إحنا هنذكره للناس، لكن هذا الأحوط نأخذ بذلك الأحوط. يبقى كما قال أبو السنان رحمه الله ما أيسر الورع، ما أيسر الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يبقى الشيء والله اللي احنا شككنا فيه أو اشتبه علينا نقول من باب الإحداث تترك ذلك الأمر، تتركه. يبقى نقول حنغلق ذلك الباب، إن أغلقنا ذلك الباب على أنفسنا فلا تغلق ذلك الباب على غيرك، لا تغلق هذا الباب على غيرك. لما نأخذ بالورع يبقى والله ده أمر يخص الإنسان، لكن مش هيبقى حكم أساسا احنا حننشره، مش حكم أساسا حننشره، ولكن الله أخذت بباب الاحتياط في ذلك الباب في ذلك الجانب. لكن نقول مش معنى ذلك انك انت الله تحرم ذلك الباب على الناس كما ان انت أوقفت التعامل مع ذلك الشيء لنفسك. لذلك قال ولا تحرمه على أحد. ثم ذكر رواية عن أبي حميد الرعيني أنه قال قال أخبرني يزيد ذو مصر قال أتيت عتبة ابن عبد السلمين فقلت يا أبا الوليد إني خرجت ألتمس الضحايا فلم أجد شيئا يعجبني غير صرماء فكرتها فما تقول؟ قال أفلا جئتني بها؟ قلت سبحان الله، تجوز عنك ولا تجوز عني؟ قال نعم، إنك تشك ولا أشك، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفرة والمستأصلة والبقاء والمشيعة والكسراء. فالمصفرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها، قال والمستأصلة التي استؤصل قرنها من أصل، والبقاء التي تبخق عينها، والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا، والكسراء الكثيرة. أيضا في هذه الرواية بيذكر أيضا جانب من العيوب التي تترك من أجلها الأضحية. فكما قال أبو حميد الرعيني قال أخبرني يزيد ذو مصر قال أتيت عتبة ابن عبد السلمي فقلت يا أبا الوليد إني خرجت ألتمس الضحايا فلم أجد شيئا يعجبني غير صرماء فكرهتها. صرماء يبقى نقول سقطت أسنانها، سقط نقول الهتمة، يبقى نقول الله ده فلان ده أهتم، أهتم اللي هو نقول سقط أسنانه. فقال غير صرماء فكرهتها، قال لي بس سقط أسنانها فكرهت أن أضحي بذلك. فقال أفلا جئتني بها؟ قال سبحان الله، تجوز عنك ولا تجوز عني. ولما ترأها بهذه الصورة تركها. وبالتالي لما نعت هذا الوصف العتبة بن عبد الله بن عبد السلمي قال أفلا جئتني بها؟ قلت سبحان الله، تجوز عنك ولا تجوز عني؟ قال نعم، إنك تشك وأنا لا أشك. يبقى في تردد عنده، لكن احنا الأحكام الفقهية لما تطبق يبقاش عند الإنسان يعني شك في ذلك، يبقى لا تتردد طالما تيقن من الحكم، طالما تيقن من الحكم. وبالتالي الإنسان لا يتعنت أبدا مع نفسه، لا تتعنت مع نفسه. وبالتالي على ذلك يبقى هذه ليست من الصور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أربع لا تجوز في الأضاحي، أو أيضا هذه الأوصاف التي ذكرت في تلك الرواية ليس منها هذا الوصف، وبالتالي ليس منها ذلك الوصف. ما نجيش نقول والله أنا أشك في ذلك، أنا متردد في كذا، نقول لا، يعني أنت إذا صورة تعنت، هذه صورة تعنت يتعنت فيها الإنسان مع نفسه، ولكن نقول قف عند حدود ما ذكر، يعني قف دائما عند حدود ما ذكر. مثلا لما يجي يطبق حكم الأحكام الفقهية لابد أن تكون على يقين طالما معك الدليل. لما يكون الدليل واضح وبين يبقى لا نتردد أبدا، لا تتردد في مسألة التطبيق، لكن نعلم الدليل ثم يتردد الإنسان. فلذلك قال إنك تشك ولا أشك. يبقى دائما الدليل، لما الإنسان لا يسير إلا بالدليل، وإن اللي بيسير دائما الإنسان المسلم هو الدليل. فإن أتى الدليل يبقى نقول الله نحن مع الدليل، نحن مع الدليل، والله يعني سلبا وإيجابا، افعل نفعل، اترك نترك نترك. يبقى لما بنيجي نترك نترك بدليل، لما بنفعل نفعل بدليل، ولكن الإنسان لا يتردد طالما تيقن من ذلك الدليل. فلذلك قال إنك تشك ولا أشك، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ يذكر له جانب الأوصاف التي لا تجوز بها الأضحية، فلم يكن منها ذلك الوصف. يبقى ده الفرق ما بين الإنسان لما بيعمل بالدليل والآخر الذي قد يعلم الدليل ولكن يتردد. نقول يا ترى إيه سبب التردد؟ لماذا تتردد؟ معك الدليل ومع ذلك يقول والله أنا مش مرتاح لذلك الأمر. فعلى ذلك نقول معك الدليل ونحن نسير مع الدليل، قلنا فعلا وتركا، الدليل قال افعل بنفعل، اترك بنترك. لكن بعد ذلك نقول نعلم الدليل ولا نعمل من خلاله، نقول يبقى هذه صورة يعني وكأنه لم يثق بذلك الدليل وكأنه لم يصدق هذا الدليل. فلذلك قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفرة والمستأصلة والبقاء والمشيعة والكسراء، ثم شرع يفصل لنا يعني ما هي المصفرة وما هي المستأصلة، فقال فالمصفرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها، يبقى دي أساسا المصفرة، فقال التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها، يبقى من جنب هذا الوصف يبقى هذه لا تجوز أن نضحي بها، لا تجوز أن تكون كأضحية. قال والمستأصلة التي استؤصل قرنها من أصله، يبقى تم نزع وكسر القرن من قرنها من أصله، والبقاء التي تبقى عينها، يبقى على ذلك يبقى تبقى عينها، وقال يذهب بصر العين وتبقى العين قائمة، يبقى ذهب بصرها ولكن بقيت العين قائمة، يبقى ممكن إنسان لما بيصاب بالعمى نقول بينزع يعني البصر مع بقاء العين على حالها، بقاء العين على حالها. من الممكن إنسان لما بيعتدي على إنسان فقع له عينه فأغمضت هذه العين التي فقعت، يبقى دي نقول والله يبقى في الحالة دي فيها نصف دية، لما يفقى له عين واحدة يبقى فيها نصف دية، ونقول ضرب ذلك أو لطم ذلك رجل على وجهه ففقد البصر، نقول العين ما زالت قائمة ولكن فقد البصر فيها نصف دية، يبقى فيها نصف دية. قلنا لو ذهب بالعين بأكملها يبقى نقول بعين واحدة يبقى فيها نصف دية، فيها نصف دية. لو لطم ذلك الرجل وأذهب البصر ومع بقاء العين قائمة فيها أيضا نصف دية، فيها نصف دية، لأنه أذهب منفعة هذا العضو، أذهب منفعة، يبقى لو ذهب بالعضو أو أذهب منفعة العضو يبقى فيها طبعا على حسب الحال حتقدر إن كان فيها دية أو نصف دية على حسب طبعا تكرار ذلك العضو. قلنا لو كان إنسان أتى وقطع أذن هذا الإنسان، قطع أذنه، يبقى قطع الأذن ولكن نقول ما زال يسمع فيها نصف دية، لو لطموا على وجهه وأفقده السمع مع بقاء الأذن قائمة يبقى فيها نصف دية، يبقى في حالة أن هو ضياع العضو أو تلف العضو أو أساسا تلف المنفعة العضو بيبقى بيحتسب عند ذلك الدية، الدية تبقى نصف ثلث أو غير ذلك، قلنا على حسب طبعا هنا تكرار العضو في الإنسان. فقال المستأصلة التي استؤصل قرنها من أصله، والبقاء التي تبقق عينها أي ذهب بصر العين وبقت العين قائمة، والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا، يبقى ضعيفة هزيلة مش قادرة أساسا تسير مع الغنم، مش قادرة تسير مع الغنم، عكفاء وكذلك أيضا ضعيفة، والكسراء الكثيرة، والكسراء الكثيرة يبقى أيضا فيها ذلك الكسر الذي لا تقوى من خلاله على أن تتبع الغنم، وكذلك لا تستطيع يعني أن تدخل وسط الغنم لتطعم الطعام فتصب بذلك بالوزان، بدي كلها عيوب لا يجوز أن نضحي بأي أضحية فيها ذلك العيب من تلك العيوب. كذلك أيضا في رواية أخرى عن شريح بن نعمان وكان رجل صدق عن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء. قال زير فقلت لأبي إسحاق أذكر عضباء؟ قال لا. قلت فما المقابلة؟ قال يقطع طرف الأذن. فقلت فما المدابرة؟ قال يقطع من مؤخر الأذن. قلت فما الشرقاء؟ قال تشق الأذن. قلت فما الخرقاء؟ قال تخرق أذنها للسمة أي للعلامة. فقال علي بن أبي طالب أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، يبقى ننظر كده وندقق النظر في عينها وفي أذنها، قلنا حتى ننظر يعني بها عور أو بها مثلا شق في الأذن، بها قطع في الأذن. ثم ذكر وقال ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مضابرة ولا خرقاء ولا شرقاء. ثم شرع بعد ذلك يفسر، قال فما المقابلة؟ قال يقطع طرف الأذن، يبقى في هذه الحالة نهى عن المقابلة أي إن قطع طرف الأذن من هذه الأضحية فلا يضحى بها. فما المضابرة؟ قال يقطع من مؤخر الأذن. قلت فما الشرقاء؟ قال تشق الأذن. قلت فما الخرقاء؟ قال تخرق أذنها للسماء، تخرق أذنها للسماء أي للعلامة. فهذه أيضا صور من الصور التي نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن نضحي بهذه الأضحية التي كان بها ذلك الوصف. أيضا في رواية عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن، نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن. في رواية فقال قتادة قلت لسعيد بن مسيب ما الأعظم؟ قال النصف فما فوق. يبقى في هذه الرواية التي ذكرها علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن. ففي رواية أخرى عن قتادة رحمه الله قال قلت يعني لسعيد بن مسيب ما الأعظم؟ قال النصف فما فوق. فعلى ذلك قال الإمام الشوكاني رحمه الله في هذه الرواية دليل أنها لا تجزئ التضحية بأعظم الأذن والقرن، وما ذهب نصف قرني أو أذني. يبقى نقول عضباء، يبقى نقول ده والله حيبقى في الأذن والقرن، بس لو ذهب نصف الأذن أو أكثر أو نصف القرن أو أكثر يبقى دي عضباء لا يجوز أن نضحي بها، لا يجوز عند ذلك أن نضحي بها. لذلك كما قال الإمام الشوكاني رحمه الله في دليل أنها لا تجزئ التضحية بأعظم الأذن والقرن، وما ذهب نصف قرن أو أذني، وذهب حنيفة الشافعية والجمهور إلى أنها تجزئ التضحية بمكسور القرن مطلقا، بمكسور القرن. ولكن كما قال سعيد بن مسيب لما سئل ما الأعظم قال النصف فما فوق. يبقى لو كان مكسور نصف القرن أو ما زاد على ذلك، أو مقطوع نصف الأذن أو ما زاد على ذلك، فهذا هو الأعظم. يبقى لما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن، يبقى المقصود مش يبقى مقطوع حاجة بسيطة منها، ولكن عضباء يبقى مقطوع نصف الأذن أو أكثر من ذلك، ونصف أيضا القرن أو أكثر من ذلك. قلنا طبعا لأن هذه العيوب حتؤثر في الأضحية، تؤثر في الأضحية. في عيوب لا تؤثر، ولكن هذه العيوب حتؤثر في الأضحية، تؤثر في أكلها وتؤثر أيضا في لحمها بعد ذلك. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وهو باب البقر والجزور عن كم تجزئ. قال باب البقر والجزور عن كم تجزئ. يبقى معلوم أن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد، يبقى لا تجزئ إلا عن واحد. فترى البقرة هتجزئ ما هو العدد الذي يجوز فيه الاشتراك في البقرة أو في الجزور. فقال باب البقر والجزور عن كم تجزئ. ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنا نتمتع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها. يبقى يقول جابر رضي الله عنه كنا نتمتع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها. يبقى البقرة تجزئ عن سبعة، البقرة تجزئ عن سبعة، يبقى سبعة يشتركون في بقرة يضحون بها، يبقى تجزئ عن السبعة، تجزئ عن السبعة. كذلك أيضا قال نذبح البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة. قال تذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها والجزور عن سبعة نشترك فيها. ثم ذكر أيضا رواية عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة. قال البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة. يبقى الجمل اللي هو البعير يبقى يجزئ عن سبعة، سبعة يشتركون في ذلك أقصاها. طب نقول والله لو ثلاثة اشتركوا بها ونعمت، قلنا واحد قام بنحر هذا الجزور لنفسه كأضحية بها ونعمت، لكن احنا بنقول أقصى عدد يشترك في هذه الأضحية. يبقى في البقرة سبعة وفي الجزور أيضا اللي هو البعير يبقى سبعة، سبعة ده الحد الأقصى. لكن لو اشترك عدد أقل من ذلك يبقى يجزئ، لو قام واحد بنفسه بهذا الأمر يبقى يجزئ عنه. لكن نقول أقصى عدد يشترك في البقرة، أقصى عدد يشترك في الجزور أو البعير، يبقى سبعة كما قال جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة. كذلك في رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. يبقى نقول ده العدد الذي يشترك في الجزور أقصاها سبعة، والعدد الذي يشترك في البقرة أيضا أقصاها 7. يبقى هذه الروايات بيّنت أن البقرة تجزئ عن 7، وكذلك الجزور يجزئ عن 7، يجزئ أيضا عن 7 لهذه الروايات التي ذكرها أن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وقد اختلف في البدن أي الإبل، فقالت الشافعية والحنفية والجمهور أنها تجزئ عن 7. ورد خلاف في مسألة اللي هو الإبل اللي هو جزور، يعني قال أنها تجزئ عن 7، هذه الروايات اللي وردت والجمهور على ذلك. قال وقال إسحاق بن راهويه رحمه الله أنها تجزئ عن 10، قال تجزئ عن 10. قال وهذا أي إجزاء الإبل عن 10 هو الحق في الأضحية لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة 7 وفي البعير 10. يبقى هنا الرواية دي أخذ بها البعض وقال البقرة يشترك فيها 7 ولكن البعير يشترك فيها 10، لهذه الرواية المذكورة عن ابن عباس رضي الله عنهما. وغير هذه الرواية أيضا رواية عن رافع بن خديجة رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم، قسم الغنائم فعدل البعير 10 من الشياة، عدل البعير 10 من الشياة. يبقى في غزو الغزوات غنموا الإبل والغنم، وبالتالي عدل بالبعير 10 من الغنم، 10 من الغنم. وكذلك في رواية ابن عباس رضي الله عنهما كما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة 7 وفي البعير 10، ولكن نقول غالب العلماء ان البعير ايضا هي 7، بعير 7، لعل ده كان لموقف ما، ولكن غالب الروايات التي وردت هو اشتراك 7 في البقرة او في الجزور، انه لا فرق بين البقرة والبعير في ذلك، لا فرق بين البقرة والبعير في ذلك، فاقصى عدد يشترك في البعير او اقصى عدد يشترك في البقرة هم 7. وفي مسألة 7 لما يشتركون ليس بالحتم واللزوم أن يكون 7 على نية واحدة، يعني نقول أن السبع يبقى لك ذلك السبع، ممكن تطلبه كلحم، وممكن أساسا تطلبه كعقيقة، وممكن تطلبه كأضحية، وممكن تطلبه كهدي. يبقى نقول مش شرط أبدا لما نيجي نذبح البقرة عن 7 السبع الذين يشتركون في البقرة يكون بنية واحدة، يبقى الصورة واحدة، هي صورة ان ايه والله كل يبقى دي يشترك فيها كأضحية، لا، ممكن يعني انسان يدخل بسهمين مثلا، يدخل بسهمين، سهم والله كأضحية وسهم كده كلحم بيطلبه لأهله، يبقى ما فيش حرج، يبقى ما فيش حرج. يبقى نقول يبقى كل سبع كأنه ليه نية منفصلة، يبقى زي الشاة كده ليها نية، فده السبع ده يكون مقام الشاة، فكل سبع ليها نية منفصلة، ليس بالحتم واللزوم أن تكون الجميع قد اشتركوا في نية واحدة، لا، نقول يبقى هنا إنسان ممكن هتقسم على 4 مثلا، تقسم على 4، واحد من 4 هو اشترك كده عشان تكون لحم، وعنده كبش للأضحية، عنده كبش للأضحية واشترك مع أولئك النفر قلنا عشان ياخد بها لحم فقط، فقصد بها اللحم لم يقصد بها الأضحية، عنده كبش للأضحية، هو عنده كبش للأضحية، فعلى ذلك يبقى ليس بحتم اللزوم أن تكون النية يعني نية واحدة متساوية، ولكن يبقى تختلف النيات، تختلف النيات، وقلنا كل سبع له نية منفصلة، كل سبع له نية منفصلة، فتجزئ عند ذلك في الهدي أو الأضحية أو غير ذلك من الأمور. هو الأولى طبعا في العقيقة أن هي تكون منفصلة، يعني الأولى في العقيقة أن هي تكون قائمة بكاملها في الأضحية، في العقيقة، وفي الأضحية الاشتراك، وكذلك في الهدي الاشتراك، ولكن نقول في مسألة العقيقة المعد يفضل أنها تكون كاملة، يعني أنها تكون كاملة، هذه عقيقة فلان ابن فلان، فعلى ذلك قال النية والتسمية بتبدأ ابتداء وأيضا بتقدم كعقيقة، فالأولى أن هي تكون بأكملها كعقيقة، وأن يكون ذلك الاشتراك في مسألة الأضحية وكذلك الهدي، ولكن كما بينا في الأضحية والهدي جاز، يبقى كل سبع له نية منفصلة على حسب نية المشترك، على حسب نية المشترك، كما قلنا أن ذلك المشترك اشترك بسهمين، يبقى سهم كده كأضحية والسهم الآخر طلبه كلحم لأهله، طلبه كلحم لأهله، فعند ذلك لا حرج في هذا الأمر، ولكن كما بينا هذا أقصى عدد يشترك في البقرة أو يشترك في الجزور هو 7 كما بينت الروايات المذكورة عن جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم افتتح بعد ذلك باب آخر، وباب في الشاة يضحى بها عن جماعة، قال باب في الشاة يضحى بها عن جماعة. ثم ذكر رواية أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحى في المصلى، فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال بسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. يقول جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحى في المصلى، فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال بسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. يبقى الشاة يضحى بها عن جماعة، الشاة يضحى بها عن جماعة. طبعا هنا الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت الواحد، قلنا مع تعدد أهل البيت، لكن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت الواحد، يبقى تجزئ عن أهل البيت الواحد يشتركون في الشاة الواحدة، تجزئ عن أهل البيت الواحد. فجابر بن عبد الله رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحى في المصلى، فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتي بكبش فذبحه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. وبالتالي بهنا قال الإمام بيذبح في المصلى بعد صلاته أمام الناس ويشهد الناس ذلك الذبح، قال بسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. فأبو داود رحمه الله بوب لهذه الرواية هذه الترجمة في الشاة يضحى بها عن جماعة، في الشاة يضحى بها عن جماعة، فاستدل به العلماء على أن الشاة الواحدة إذا ضحى بها واحد من أهل البيت هيبقى عند ذلك نقول أدى الشعار والسنة وفيها كفاية لأهل البيت، فيها كفاية لأهل البيت أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت. قال أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه كان رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى، حتى تباهى الناس فصار كما ترى. طبعا الأضحية دي قربة وطاعة بيتقرب بها الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى، ويبقى كغيرها من القرب والطاعات إن دخل فيها الرياء فعند ذلك حيحبط ذلك العمل، لكن كطاعة وكقربة ينبغي أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى، كغيرها من القرب والطاعات ينبغي أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى. النية هو نية التقرب إلى الله تبارك وتعالى. وقلنا أن من أفضل وأجل العبادات هو إراقة الدماء، إراقة الدماء تقربا إلى الله تبارك وتعالى كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكما بينا قبل ذلك من خلال الآيات. فأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه يقول كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه عن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى، حتى تباهى الناس فصار كما ترى. يبقى اللي بيذبح ده يعني كأنه بيذبح عشان يقال أنه يذبح أو أنه يضحي، ولكن كانوا يفعلون هذه الطاعات تقربا إلى الله تبارك وتعالى، لا يقصدون بها الرياء ولا السمعة ولا أن يقال فلان كذا وكذا وفعل كذا وكذا، لكن الناس أصبحوا يتباهون بهذا الأمر، أصبحوا يتباهون بذلك الأمر كما قال أبو أيوب رضي الله عنه. وكما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يذبح هذه الشاة يقول اللهم تقبل من محمد وآل محمد، اللهم تقبل من محمد وآل محمد. فدلت هذه الروايات على أن البيت الواحد يشتركون في الشاة الواحدة، بالشاة الواحدة هي تجزئ عن أهل البيت الواحد، عن أهل البيت الواحد، لأنها لم تتعدد الشاة التي كانت تذبح كأضحية بعدد أفراد البيت، بعدد أفراد البيت، ولكن كانت الشاة الواحدة تجزئ عن البيت الواحد، وده كان فعل الصحابة رضي الله عنه. وهذا أيضا يستفاد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللهم تقبل من محمد وآل محمد. وأيضا في رواية عن عبد الله بن هشام أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله، عن جميع أهلي، يبقى عن نقولش والله بعدد الأفراد هيبقى الأضاحي، لكن كانت الأضحية الواحدة بتجزئ عن أهل البيت الواحد، وكان ده عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة رضي الله عنهم. لذلك كما قال الإمام الترمذي رحمه الله في باب الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت، قال في باب الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت، قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وقول أحمد وإسحاق، واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن ضحى بكبش فقال هذا عمن لم يضحي من أمتي. ولذلك قال الإمام الخطابي رحمه الله في دليل على أن الشاة الواحدة تجزئ عن الرجل عن أهله وإن كثروا، يبقى قال ان الشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وعن اهله، قلنا بغض النظر عن عدد افراد هذه الاسرة، بغض النظر عن عدد افراد هذه الاسرة، وده كان فعل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، هذا كان فعل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ثم ذكر بعد ذلك باب اخر، والامام يذبح بالمصلى، الامام يذبح بالمصلى، وذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح ضحيته بالمصلى، وكان ابن عمر يفعل ذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح ضحيته بالمصلى وكان ابن عمر يفعل ذلك. وبالتالي البعض قال ان الامام بينحر او بيذبح في المصلى، قلنا ليشهد الناس لان الناس يتتابعون بعد ذبح الامام. لذلك بينا ان جانب العلماء قالوا ان في توقيت ذبح الاضحية ان يكون ذلك بعد نحر الامام، ان يكون ذلك بعد نحر الامام، فبينحر الامام امام الناس عيانا امام الناس حتى يعلموا يشهدون ذلك، واذانا بانهم يبدأون في ذبح الاضاحي، في ذبح الاضاحي، فقال الامام يذبح به المصلى. فكما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح ضحيته بالمصلى، وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعل ذلك. ومعروف طبعا يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنه وحرصه الشديد على اتباع ومحاكاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب فهو باب حبس لحوم الأضاحي، ونرجع الكلام عنه بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. اكتب ذلك القدر، أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم. ما حكم الأضحية التي عينت ثم لها أو حدث لها عيب من هذه العيوب التي ذكر الشارع؟ ما حكم الأضحية التي عينت ثم حدث لها عيب من هذه العيوب التي ذكر الشارع؟ العبرة ان احنا عند الذبح، يعني هنا دي العبرة ان احنا عند الذبح ممكن نأخذ أضحية سليمة كاملة وبعدين يطرأ عليها النقص، يطرأ عليها النقص، يطرأ عليها العور بعد ذلك، يبقى في الحالة ديت نقول العبرة عند التنفيذ، عند التنفيذ، وعند التنفيذ هذه لا تصلح، نقول هذه لا تصلح، يبقى مش بابتداء الاختيار، ولكن عند التنفيذ نقول يبقى كأننا احنا هنعين الأضحية او ندقق في النظر للأضحية عند الذبح، عند الذبح، فنقول والله دي عوراء بين عوراء، يبقى والله ده عند الذبح الكلام، لو قبل الذبح كانت غير ذلك وكانت الأضحية تصلح، تصلح، لكن نقول زي الإنسان عين أضحية، عين أضحية، عين أضحية، نقول قبل حتى يعني بداية العشر الأول من ذي الحج عين الأضحية، وبالتالي هذه أضحية، أضحية، يبقى نقول يا ترى لو ذبحها الآن تبقى أضحية؟ نقول لا، لو ذبحها قبل بداية التوقيت الذي ذكرناه يبقى لا تجزئ، لا تجزئ أنها تكون أضحية، على الرغم أنه عينها، هنا عين الأضحية أيضا، خلاص عين الأضحية وكانت سليمة، طرى عليها أي نقص من العيوب اللي هي القادحة التي لا تجزئ أن تكون أضحية، فعند ذلك لا يجوز أن نضحي بها عند هذا الحال. نقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.